السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، اعلموا رحمكم الله أن دين الإسلام مبني على حسن الخلق، مؤسس على حسن الخلق، وهذا معلم ورئيس واضح من لدن مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. روى الإمامان أحمد والبخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الحقيقة هذا الحديث أحدث عندي إشكالا، كيف يكون مبعث النبي صلى الله عليه وسلم لإكمال وإتمام مكارم الأخلاق، مع أن الله عز وجل يقول: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقومه وعشيرته: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، إلى أن عثرت على الحل في كتاب مدارج السالكين للعلامة ابن القيم رحمه الله، الذي أفهمنا أن حسن الخلق أعم مما نتصوره، فنحن حصرناه إلى مكارم الأخلاق التي يتعامل بها الإنسان مع غيره من بني جنسه. لا، حسن الخلق أوسع من هذا. الإمام ابن القيم هناك معادلتان أوردهما، طبعا مش في صورة معادلات لكن أولاً للتسهيل أذكر لك هذا للتسهيل. أولا، المعادلة رقم واحد، روى الإمام مسلم عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البر والإثم فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. يبقى أنت تعمل معادلة رقم واحد، البر يساوي حسن الخلق، يساوي حسن الخلق. طيب، ثم هيا بنا إلى كتاب الله عز وجل، ستجد قوله تعالى في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يبقى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر هذه الأشياء المذكورة. يبقى اجعلها المعادلة رقم اثنين، البر يساوي هذه الأمور المذكورة في سورة البقرة. البر يساوي حسن الخلق، والبر يساوي هذه الأمور، إذن حسن الخلق يساوي هذه الأمور. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: وعلى هذا فحسن الخلق أو الأدب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: حسن خلق مع الله عز وجل، وحسن خلق مع رسوله صلى الله عليه وسلم، وحسن خلق مع الخلق. وحسن خلق مع الخلق، وهذا يفسر لنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه البخاري أنه لما بلغه مبعث خبر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما بلغ أبا ذر خبر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخيه: إذ اركب إلى هذا الوادي فاسمع لنا من قوله. فقال: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق. يعني ذهب ثم عاد إلى أبي ذر فأخبره بأن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بمكارم الأخلاق، ونحن نعلم أن إسلام أبي ذر كان في مرحلة مبكرة من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قلت: حسن الخلق معلم أساس في شريعة الإسلام التي جعلها الله عز وجل الشريعة الخاتم. حسن الخلق مع الله، هذا هو الأمر الأول، حسن الخلق مع الله عز وجل. قال ابن القيم: ويكون ذلك بثلاثة أمور. الأمر الأول، احفظ هذا جيدا، ده ربك وإلهك ومليكك وخالقك. الأمر الأول صيانة القلب من أن يتعلق بغير الله، والأمر الثاني صيانة الأعمال من أن تشوبها بنقيصك. هذه الأعمال أنت تقدمها إلى الله عز وجل، فاحذر أن تقدم إليه شيئا ناقصا. أنت لو فعلت هذا مع مديرك أو رئيسك، ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض، لا يمكن أن يفعل الإنسان هذا مع رؤساء الدنيا وملوك الدنيا وما إلى ذلك. صيانة الأعمال من أن تشوبها بنقيصة. الأمر الثالث صيانة القلب من أن يتعلق بما يمقتك على الله عز وجل. الأمر الأول صيانة القلب من أن يتعلق بغير الله. راجع قول الله تبارك وتعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. يبقى الرزق بيد الله، الإحياء والإماتة بيد الله، الرفع والخفض هو الرافع والخافض سبحانه وتعالى، كل شيء بيده. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. وقال الخليل إبراهيم عليه السلام الذي أمرنا باتباع ملته، قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. كل شيء في هذا الكون بيده تبارك وتعالى، بيده أو عنده خزائن السماوات والأرض سبحانه وتعالى جل شأنه. النصر بيد الله تبارك وتعالى، وما النصر إلا ما وإلا أعلى أساليب الحصر، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، إلا من عند الله العزيز الحكيم. فإذا اجعل قلبك متعلقا بالله تبارك وتعالى، وادع الله عز وجل بهذا الدعاء الجميل الذي كان يدعو به سعيد بن جبير وهو سيد من سادات التابعين، قتله الحجاج الثقفي لعنة الله على الظالمين. كان سعيد بن جبير يقول: اللهم إني أسألك صدق التوكل عليك وحسن الظن بك. انت أخبرك حسن الظن بك. اللهم إني أسألك صدق التوكل عليك وحسن الظن بك، لأن الله عز وجل قال في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي سبحانه وتعالى. فلا تظنن بربك إلا الخير، لا تظنن به إلا الخير. صيانة القلب من أن يتعلق بغير الله. ولماذا تعلق بغير الله؟ لا يملك أحد لك شيئا. هكذا كان سلفنا الصالح رحمهم الله تبارك وتعالى، كانت قلوبهم متعلقة باللي شفته. أبو حازم سلمة بن دينار رحمه الله لما سألوه: ما مالك؟ قال: لي مالان، الثقة بما في يد الله واليأس مما في أيدي الناس. واليأس مما في أيدي الناس، الثقة بما في يد الله. فقيل له: أما تخشى الفقر؟ قال: أنا أخشى الفقر، ومولاي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. انظر إلى هذا الحوار الذي دار بين سعيد بن جبير والحجاج، وقد أورده الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة سعيد وإن أشار إلى ضعفه. لكن سعيد بن جبير ما كان يهاب الموت، آخر كلمة قالها: قال: أما خذها مني يا حجاج حتى ألقاك، اللهم لا تسلطه على أحد بعد يقتله. بعد أن قتل سعيد بن جبير ظل يهذي عدة أيام يقول: مالي ولسعيد بن جبير، حتى قتله الله. صيانة القلب من أن يتعلق بغير الله، ده مفتاح الشرك. إن تعلق القلب بغير الله من ولي أو صالح أو ما، لا، اجعل قلبك متعلقا بالله. ألم يقل عليه الصلاة والسلام، وإحنا بنسمع الحديث وخلاص، ألم يقل صلى الله عليه وسلم، الحديث عند أحمد والترمذي واللفظ للترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما: وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا، الأمة كلها بإنسها وجنها، لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية أحمد: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. خلي بالك من هذه المسألة، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. يبقى لازم احنا نبقى على يقين بهذه الأمور. قال ابن القيم: لأن تعلق القلب بغير الله هو أوسع الأبواب للإشراك بالله تبارك وتعالى. عباد الطواغيت وعباد الدنيا، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، أنا على رأسه، وإذا شيك فننتقش، لو دخلت حتى شوكة في جسمه لا يستطيع النبي عليه السلام يدعو عليه ألا يستطيع إخراجها من بدنه. طبعا دي ممكن تعمل مصيبة، نسأل الله السلامة والعافية. قال ابن القيم: فإن القلب إذا تعلق بغير الله وكله الله إلى ما تعلق به، وخذله من جهة ما تعلق به، وفاته تحصيل مقصوده. لأن القلب إذا تعلق بغير الله وكله الله إلى ما تعلق به. لذلك نقول في قضيتنا هذه لا تتعلق لا بشرق ولا بغرب ولا بأمريكا ولا بالاتحاد الأوروبي ولا الاتحاد الإفريقي. النصر من عند الله، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعد؟ مين؟ هذا الإفريقي؟ هذا الأوروبي؟ لا لا لا لا لا لا، هذا معتقد هابط جدا، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. فإن القلب إذا تعلق بغير الله وكله الله إلى ما تعلق به. فاكرين كلمة الرئيس الراحل أنور السادات؟ أوراق اللعبة 99% من أوراق اللعبة بيد أمريكا. لما قال هذا: ما صفعنا على أخفيتنا إلا الأمريكان، ولا رأينا ذلا وهوانا إلا على أيدي الأمريكان، وكله الله إلى ما تعلق به، وخذ له من جهة ما تعلق به. أي قرار لإدانة إسرائيل، من الذي يعترض على إصدار هذا القرار من الأمم المتحدة أو مجلس الأمريكان؟ وفاته تحصيل مقصوده. شوف ده على مستوى الأمم وعلى مستوى الأفراد وعلى مستوى الأمم والشعوب. وفاته تحصيل مقصوده، هل حصلنا شيئا منذ أن ركننا إلى الأمريكان وتركنا السعي في استجلاب النصر من الله تبارك وتعالى؟ قد يقول قائل: طب يا عم الشيخ، ما هو ما ربنا سيبنا. سيبك ازاي؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول: الذي قال وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. هو الذي قال: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يبقى مسألة محتاجة إلى أن تنصر الله عز وجل كي ينصرك. هو ربنا محتاج إلى نصرك، ولو شاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، ولكن ليبلو بعضكم باختبارات وامتحانات. لكن ربنا سبحانه وتعالى يحتاج إلى نصر العباد؟ حاشا لله، حاشا لله. إنما كل هذا: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، وليمحص ما في قلوبكم. يقولون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. لازم الإنسان يجعل القلب متعلقا بالله تبارك وتعالى. أهم ما تحرص عليه في ظل هذه الفتن الظلماء الصماء البكماء ألا تفتن أنت. ثباتك على الحق ده نصر، ده نصر كبير جدا. افرض أن القضية كلها كسبناها وأنت خسرت نفسك، ماذا ستفعل بين يدي الله تبارك وتعالى؟ المهم أن تثبت على الحق. ومن الثبات على الحق السعي الدائم في نصرة الدين، السعي الدائم في نصرة دين الله عز وجل، لا تفعل كما فعل عبد المطلب. عبد المطلب جد الرسول صلى الله عليه وسلم كان كافرا، هل يجوز لك أن تحتج بقول كافر؟ أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه، وللبيت رب يحميه، لا لا لا لا، هذا لا يجوز أبدا، وليس هذا من حسن الخلق مع الله تبارك وتعالى. أنت لابد أن يتعلق القلب بالله وبالله فقط. ألم يقل عز وجل، والحديث رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيره تركته وشركه، تركته وشركه. اجعل قلبك متعلقا بالله عز وجل فقط، واعتقد ما دمت حيا ومستقيما مع ذلك على منهج الله تبارك وتعالى، ومحسنا للظن بربك متوكلا عليه تبتغي النصر من عنده، اعتبر أن هذا في حد ذاته نصر كبير جدا، نسأل الله ألا يقبضنا إلا ونحن على هذا. أما أن يرينا النصر على أعدائه وأعدائنا أم لا، لا، انظر ماذا قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: فاصبر إن وعد الله حق، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. يعني أنا بتكلم الآن، ما المانع أن يأتي ملك الموت بعد ثانية واحدة، يأتي إلي ملك الموت وأفاجأ بأنني رحلت إلى ربي عز وجل، هل لو كنت غير مقصر في نصرة الشرع أسعى إلى نصرته بكل ما أتيح لي، بكل ما أعطاني الله عز وجل، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، هل أكون في هذه الحالة من الخاسرين من المنهزمين؟ لا والله أبدا. لكن عليك أن تنصر الله تبارك وتعالى. إزاي؟ واتبع ما يوحى إليك. خلي بالك، اتباع الوحي، إياك أن يصرفك عن الوحي صارف. أنا أرى إخوانا لي من طلاب العلم عموم المسلمين انصرفوا عن تعلم الشرع وانشغلوا بهذه القضية التي نحن فيها، صحيح أن هذه قضية خطيرة، لكن لا ينبغي أن يصرفك هذا عن جوانب الشرع أبدا. بل النبي عليه الصلاة والسلام قفل عائدا من الغزو، فلما دخل على عائشة رضي الله عنها وقف على الباب وتغير وجهه، فقالت: أتوب إلى الله ما أذنبت. تقول: وقد سترت سهوة لي بقرام. الحديث في الصحيح، صحيح مسلم: وقد سترت سهوة لي بقرام. فوقف على الباب وقال عائشة: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. فنزعتها رضي الله تعالى عنها، نزعتها. إذا كان النبي عليه السلام وهو رايح غزوة بدر، غزوة بدر، أمر الصحابة أن يخلعوا الجلاجل والأجراس من أعناق رواحلهم ودوابهم، ليه؟ إن الملائكة لا تصحب رفقة فيها جرس، لا تصحب رفقة فيها جرس. يعني الشرع: يا أيها الذين أمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إياك أن يشغلك هذا عن تعلم دينك، ده في الحقيقة أن تعلم الدين هو الذي يمكنك بعد الاستعانة بالله عز وجل، لأنك حين تتعلم الدين فأنت تحترم الوحي وتقدر وتقدس الوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى أنت إن تعلمت دينك بنية صالحة يجعله الله عز وجل عنصر ثبات لك. ألم يقل عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا في الآخرة، يثبت. ألم يقل تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إن تعلق القلب بغير الله، شوف بقى، قال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. اللي بيروح يطب الأولياء ويتمسح في القبور ويقبل رأس الشيخ وإيد الشيخ ورجل الشيخ ويتمنى رضاه ويستحضر صورة الشيخ وهو يدعو ربه تبارك وتعالى ويقود هذا إلى الإشراك بالله تبارك وتعالى، هذه مصيبة من كبرى المصائب. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد، واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. النصر عنده فقط، الرزق عنده فقط، الشفاء عنده فقط، استجلاب الخير عنده، كشف الضر عنده. اجعل قلبك متعلقا به عز وجل وبه فقط. هذا هو الأمر الأول من حسن الخلق مع الله تبارك وتعالى. قلنا إنه إنما يكون بثلاثة أمور، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.